بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن أورد الباب الماضي، وهو في طاعة الوالدين وفي برهما وكذلك في صلة الأرحام. ذكر الباب الذي يقابله والذي يناقضه، وهو تحريم العقوق، أي تحريم عقوق الوالدين والعق والقطع. وعقوق الوالدين هو عدم طاعتهما وكل ما كان في يعني كل ما كان سيئا نحو الوالدين يكون من باب العق. وكذلك أورد في هذا الباب قطيعة الرحم أو قطيعة الرحم، وأورد في ذلك الآيات، منها قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذه الآية ظاهرة وبينة في أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض ومن الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. وذكر الله عز وجل أن من كان كذلك وكان مفسدا في الأرض بالإشراك بالله عز وجل، وأيضا بعمل كل ما يفسد دينه، منها قطيعة الرحم، قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكان عاقبتهم أنهم لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولا شك أن الذي يطرد من رحمة الله هو الخاسر وهو الخائب. وكذلك قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم فلم يسمعوا الهدى ولم يسمعوا دين الله عز وجل ولم يفعلوا بدين الله عز وجل، وأعمى أبصارهم. وهذا عمل بصيرة وعمل قلوب، لأن الكافر والمنافق فإن الله عز وجل يعمي بصره عن معرفة الحق وعن يعني النظر إلى الحق والخير. وأورد أيضا قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بعد أن ذكر صفات المؤمنين بأنهم من الذين يوصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكر صفات المنافقين والكافرين، وكذلك كل من اتصف بهذه الصفة أنه يكون من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ولا شك أن نقض الله من بعد ميثاقه من صفات الكفار وصفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فهذه من صفات المنافقين الذين ينقضون عهد الله عز وجل، وكذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام، فيقطعون هذه الأرحام ولا يصلونها ويفسدون في الأرض بكل أنواع الفساد، فأولئك جزاؤهم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم الطرد من رحمة الله عز وجل، ومآلهم يوم القيامة السوء وعاقبة السوء. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالآيتان الأوليان هما في صلة الرحم، وهذه الآية في تحريم العقوق وفي الأمر ببر الوالدين. وقد تقدمت أن الله عز وجل أمر وقرن طاعة الوالدين وبر الوالدين بعبادته سبحانه وحده لا شريك له، فهذا يدل على عظم أمر الوالدين. وذكر أن الوالدان إذا بلغ الكبر أو أحدهما بلغ الكبر، لأن الوالد إذا كان في صحته وكان في شبابه فلا يحتاج إلى هؤلاء الأولاد، لكن يحتاج إلى طاعتهم ويحتاج إلى برهم لما يكبر، وهم لا بد أن يبروه وهو شاب أو وهو شيخ كبير، فبره عند الشيخوخة هذا أعظم وآكد. لذلك ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فإذا بلغ أحد الآباء أو كلاهما يعني الكبر فإن على الابن أن يراعي هذا الحق مراعاة عظيمة، فلا يصدر منه إلا ما يكون في طاعة الوالدين، حتى الكلمة الهينة في نظر كثير من الناس وهي التأفيف، حتى أن لا يقول لهما أف، فهذه الكلمة عظيمة جدا عند الله عز وجل، فكيف بالكلام السيء، فكيف بالسب والشتم واللعن والضرب والعياذ بالله، فهذا أعظم وأعظم وأعظم. فولا ينهرهما وليقل لهما الكلام الحسن والكلام الجميل، ويدعو لهما بالرحمة كما ربياه صغيرة، فإنه يدعو لهما بالرحمة ويدعو أن يغفر الله عز وجل لهما. ثم قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، أي ثلاث مرات، وهو يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أعظم الأحاديث التي تبين يعني حق الوالدين، وتبين أن العقوق عقوق الوالدين وعدم طاعة الوالدين من أكبر الكبائر. والكبائر ذكرها الله عز وجل، أو ذكر الله عز وجل الكثير منها في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كبائر متعددة، لكن هذه تعد من أكبر وأعظم الكبائر. فمنها الإشراك بالله عز وجل، أن يشرك الإنسان بالله ويتخذ إلها من دون الله، فيدعوه ويستعين به ويتوكل عليه ويذبح عنده، وغير ذلك من العبادات التي لا ينبغي ولا يجوز أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له، فيصرفها لغيره من سواء من البشر أو من الحجر أو من الملائكة أو من غير ذلك من المخلوقات، فهذا كله من الإشراك بالله وحده. وأيضا بعد الإشراك بالله ذكر عقوق الوالدين، فهذه المعصية من أكبر الكبائر. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فكان متكئا فاستقام وجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور وهو الكذب والافتراء، ألا شهادة الزور أيضا أن يشهد بالزور والكذب على حق مسلم فيؤخذ حقه، أو يشهد بظلم أو غير ذلك، فهذا من أعظم الأمور، وهذه الشهادة أصبح الناس يتساهلون فيها ويشهدون بالزور لأصحابهم ولذويهم ولأهاليهم، أو يشهدون لغيرهم من أجل دراهم معدودة، ويظن أنه بذلك قدم له يعني عملا صالحا أو قدم له مصلحة له، بل هو أفسده وأفسد نفسه عند الله عز وجل، لأن شهادة الزور لا شك أنها من أعظم الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كل ذلك تحذيرا أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور العظام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: ليته سكت، يعني ليته سكت من تكراره لهذه الكلمة ومن تعظيمه لهذه الكلمة. وهذا كلهم كانوا يعني يرأفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا، التي يحلفها كاذبا عامدا، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث العظيم في كتاب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، ليبين أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب التي حذرنا منها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا شك أن المعاصي تختلف، منها ما يكون كبيرا وعظيما عند الله عز وجل، ومنها ما يكون دون ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر، يعني يصف هذه الكبائر ويعددها، منها الإشراك بالله. الأول هو الشرك بالله، وهو أعظم العظائم وأكبر الكبائر، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الأعمال التي يعملها العبد ويعصي بها الرب سبحانه وتعالى تكون تحت مشيئة الله، إما أن يغفرها الله عز وجل وإما أن يعذب بها العبد، إلا الإشراك بالله، إلا الشرك بالله فإنه لا يغفره الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان يجعل مع الله عز وجل ندا، ويجعل معه خالقا ومعبودا آخر، فلذلك لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب العبد منه قبل أن يموت أو قبل أن تقوم الساعة. ثم قال وعقوق الوالدين، وهذا قرنه بالإشراك بالله عز وجل، وطاعة الوالدين قرنها الله عز وجل بتوحيد الله عز وجل. أما العقوق وهو عدم طاعة الوالدين فإنه أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس، أي قتل النفس بغير الحق كما جاء في الأحاديث الأخرى. فقتل النفس أيضا من عظائم الذنوب ومن الكبائر، وقد شدد الله عز وجل ذلك كثيرا في كتابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه كلها من أجل أنه قتل نفسا بغير حق. ثم قال واليمين الغموس، وفسرها المصنف بقوله الذي يحلف كاذبا عامدا، أي أنه يحلف بالله عز وجل وهو كاذب ليأخذ حق غيره أو ليمنع غيره من حق، وهو كاذب ومتعمد في ذلك. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم، وهي من الكبائر ومن العظائم. ثم قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا أيضا يبين أن عقوق الوالدين وشتم الوالدين وسب الوالدين وإيذاية الوالدين من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر كثيرة، أن من الكبائر شتم الرجل والديه. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يقع الإنسان في شتم والديه وهما اللذان كان السبب في وجوده في هذه الحياة، وقد تعب عليه، خاصة أمه تعبت عليه كثيرا، مع ذلك يرد لها هذا الجميل ويرد لها هذا الأمر بسبها وبشتمها. فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يفعل مثل ذلك. قال وهل يشتم وقالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه، يعني هل يقع منه هذا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشتم الوالدين مباشرة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وهذا لا شك أنه أعظم وأشد أن يشتم الإنسان والديه مباشرة فيسبهما ويتكلم فيهما ويؤذيهما، فهذا لا شك أنه أعظم من أن يسب مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون السبب في شتم والديه، بحيث أنه يشتم أبا الرجل، يعني يشتم غيره من الناس، فذلك لا شك أنه سيرد عليه، وهذا ليس إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بشتم والدي الرجل الآخر، ولا شك أن هذا يعني مخالف لشرع الله، لأنه كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا ظلمك الإنسان فلا ترد عليه هذه المظلمة بأن تؤذي آخر، تؤذي والديه، فإن والديه لا دخل لهما في هذا الظلم، لكن لما كان هذا واقعا في الناس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يأتي إليه يخاصمه فيسب أمه ويسب أباه كما يفعل الكثير، ليس في يعني كلامهم وليس على لسانهم إلا لعن الوالدين والدي الرجل وسبهما، بل أعظم من ذلك أن الناس يسبون الله عز وجل، وإذا أراد أن يظهر قوته فإنه يتلفظ بألفاظ مشينة وبألفاظ منكرة وبألفاظ كفرية، وهي سب دين الله وسب الله وسب الله عز وجل، وأقل من ذلك أن يسب يعني والديه، فالآخر يرد عليه بنفس السب فيكون سببا في سب والديه هو، فيكون سببا في سب والديه فتقع عليه اللعنة ويقع أنه وقع في الكبائر. قال وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا واقع والعياذ بالله عند كثير من الناس. ثم قال وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. وهذا أيضا في المسألة الثانية، لأن في هذين البابين الأخيرين المصنف عليه رحمة الله جمع بين أمرين اثنين، جمع بين طاعة الوالدين وصلة الأرحام وبين عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فيأتي بأحاديث من هذا الباب وأحاديث من هذا الباب. فقطع الرحم الذي يقطع رحمه ولا يصل رحمه مهدد ومتوعد بعدم دخول الجنة، بعدم دخول الجنة، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث أنه لا يدخل الجنة منان، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، إلى غير ذلك. وحمله العلماء عليهم رحمة الله على عدة احتمالات، أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولا يدخل الجنة حتى ينقى من هذه الذنوب إذا كان من أهل التوحيد، لأن الجنة هي لكل من مات لا يشرك بالله شيئا، فإذا كان عامل الكبائر فإنه لا يدخل مع أول الداخلين حتى ينقى ويهذب من كل ما وقع من هذه الذنوب العظيمة، وهذا لا شك أنه أمر عظيم، تعذيبه من هذه الأمور لا شك أنه شيء شديد وشيء عظيم. ثم قال وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق البنات، عفوا، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعنهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله. ثم ذكر هذا الحديث في آخر هذا الباب، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهذا يدخل في بر الوالدين، فعقوق الأمهات من الكبائر كما تقدم، وخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لعظم مكانتهن ومنزلتهن عند الله عز وجل. ثم قال وحرم أيضا منعا وهات، حرم منعا وهات، وفسره المصنف بأن الإنسان يطلب الشيء الذي ليس من حقه ويكثر من ذلك ويطلب كل ما ليس له، ويمنع كل الحقوق التي ينبغي أن يؤديها إلى الناس، يمنع كل الحقوق التي تؤدى سواء إلى أهله وأولاده سواء إلى الناس. وحرم أيضا وأد البنات، وهي دفن البنات، وهذا من أعمال الجاهلية، وهذا من أعمال الجاهلية أنهم كانوا يخافون العار وكانوا يخافون الفقر، فكانوا يدفنون أولادهم أو بناتهم وهن على قيد الحياة. وإذا الموؤودة سئلت، يعني بأي ذنب سئلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب دفنت، وبأي ذنب وئدت، فهي تسأل يعني عن هذا الأمر العظيم الذي كان يقع فيه الناس في الجاهلية. وكره لكم قيل وقال، يعني كره لكم كثرة الكلام، كثرة الكلام فيما لا يفيد وفيما لا ينفع، بل قد يضر الإنسان في ذلك، لأن إذا أكثر الإنسان الكلام لا شك أنه يقع في الخطأ ويقع في الزلل ويقع في المخالفة، وهذا الذي نراه اليوم قد كثر، وصار الكلام يبلغ الآفاق يعني كلمة واحدة يقولها الإنسان ولا يلقي لها بالا، هل هي كلمة تنفعه يوم القيامة عند الله، أو أنها كلمة قد يعني تكون سببا في دخوله النيران وفي تعذيبه، فتبلغ الآفاق وتبلغ يعني تبلغ كل الناس، وقد لا يعني يتأكد من صحة هذا الكلام، وقد يظن مجرد الظن أن هذا الكلام قد قيل في فلان أو تكلم به فلان أو غير ذلك. فالإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه، لأن هذا اللسان هو الذي يورد الناس الموارد. قال وكثرة السؤال، أي أنه يكثر من سؤال الناس، يكثر من سؤال الناس ولو لم تكن له حاجة، أما إذا كانت له حاجة وضرورة في ذلك فإن هذا لا بأس به مع كراهته، أما أن يكثر الإنسان السؤال من غير حاجة فهذا لا شك أنه يعني محرم وكرهه الله عز وجل. وإضاعة المال، أي تبذير المال فيما لا نفع فيه لا في دينه ولا في دنياه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، وهذه قد ذكرناها وذكرها المصنف، مثل قول الرحم وأقطع، قول الله عز وجل للرحم وأقطع من قطعك، فإذا قطعه الله عز وجل من رحمته فلا أحد يرحمه، وحديث من قطعني قطعه الله. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله وحده.